فكل هذا بيده سبحانه وتعالى، هو المبارك وعبده المبارك، وهو الذي بيده الضر والنفع والعطاء والمنع، ويجب ان يعبد وحده كما قال سبحانه: يا ايها الناس اعبدوا ربكم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه اياك نعبد واياك نستعين. هذه الاصنام قضي عليها بعد فتح، بعد فتح الله هذه مكه وبعد وقعه هوازن وحنين، قضي على هذه الاصنام، هدمت وازيلت، وعبد الناس الله وحده سبحانه وتعالى والحمد لله. في حج ابي واقد الليثي قال: خرجنا مع عام حنين ولمشركها سدره يعقوبون عندها ويطلب بها اسلحته، فقلنا: يا رسول الله يقال لها ذات انوار، فقلنا: يا رسول الله ذات انوار فما لهم ذات انوار؟ قل ونحن حدثاء عهد بكم، يعني نحن قريب عهدنا بكم، يعني الان اسلمنا من قريب من قريب، ولهذا جاي كالعذر، يعني ولهذا جهلنا هذا الامر. فقلنا: يا وللمسلمين سدره، سدره معروفه، سدره واحده السدر المعروف، سدره رسول المعروف قال النبي يعقوبون عندها، يعني يقيمون عندها العقوق الاقامه واللب، وينوطون يعلقون بها اسلحتهم للتبرك بها، يقول اذا علق السيف بها كان انظالا واقوى واسد، يقال لها ذات انوار، سمى باسم يعلق عليها ذات انوار. ورنا بسدره لبس خضراء، وقلنا: يا رسول اجعل ذات انوار كما له ذات انوار، يعني اجعل شجره مثلهم يعلق عليها السلاح ويتبرك بها. فعند هذا غضب صلى الله عليه وسلم وقال: الله اكبر. هذه عاده صلى الله عليه وسلم، اذا راى شيء ينكر قال: الله اكبر، او قال: سبحان الله. قال: هو السنه، وليس السنه التصفيق، تصفيق من اعمال الجاهليه. اما الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه فكانوا اذا راوا شيئا يعجبهم كبروا، ولهذا قال هنا: الله اكبر. وهكذا اذا راى شيئا منكرا: الله اكبر، او سبحان الله، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم مواضع كثيره. ولما اخبره صلى الله عليه وسلم انه يرجو ان يكون ربع اهل الجنه قال: فكبرنا. قال: ارجو منك ان تكون ثلث اهل الجنه قال: فكبرنا. قال: ارجو ان تكون نصف اهل الجنه قال: فكبرنا. انها السنن، يعني ان هذه الامور هي سنن من قبلكم، يعني ان عباده الاشجار والاحجار والتاسي بالاباء والاسلاف هي السنه المعروفه عند الناس، يعني هي الطريقه المعروفه، يتاسى اخرهم باولها. انها السنن هي الطرق المتبوعه المعروفه: انا وجدنا اباءنا هم وانا باثارهم مقتدون. ثم قال: قلتم والذي يبيس بيده، يحلف بالله عز وجل، لانه هو بيد الله، رؤوس العباد كلها بيد الله سبحانه وتعالى. قلتم والذي نفسي بيدني والله كما قالت بنو اسرائيل، اسرائيل هو يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم عليه الصلاه والسلام، وبنوه هم اليهود ومن انتسب الى اسرائيل. قلتم والذي كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم الهه. هؤلاء اليهود قالوا لموسى هذا الكلام، بنو اسرائيل، فانكر عليهم موسى عليه الصلاه والسلام وبين بطل لهم عليه، وانه متبر وبطل ما كانوا يعملون، وان الواجب عليهم يعبدوا الله وحده. فهكذا هؤلاء تاسوا باولئك وقالوا مثلهم جهلا، لم يعرفوا ان هذا لا يجوز، فلهذا قالوا هذه المقاله جهلا. ولهذا قال في اول الحديث: ونحن حدث عهد بكفر، يعني قريب العهد لنا بكفر لم نتفقه كثيرا، فلهذا خفي علينا هذا الامر. فانكر عليه صلى الله عليه وسلم وقال: قلتم نفسي بيده كما قالت بل وسلم تجعل الها كما لهم الها. فيبين لنا ان الاعتبار بالحقائق والمعاني لا بالالفاظ. وقالوا اذا ذات انواط ابن سيد قوي ان لا اله الا والمعنى واحد، المعنى جعل شيء نعبده ونعظمه ونتبرك به كما فعل بنو اسرائيل لموسى حين قالوا جعلنا اله كما لهم الها. فهذا يبين ان العبره بالمعنى والحقائق لا بالالفاظ المجرده. فاذا قال الانسان الباطل باي له فهو باطل، وإن كان ليس لفظ الأولين السابقين. قال الله في آية قبل الإسراء: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. لتركبن سنن من كان قبلكم، ثم قال صلى الله عليه وسلم بعدها: لتركبن سنن من كان قبلكم، يضبط بفتح السين وضبها سنن طريق، سنن طرق. هذا يبين لنا ان هذه الامه تسلك مسالك من كان قبلها، وان تبتلى بما ابتلي به من قبلها من الامم،